نائم والخطب عاتم وحماه مستباح قد عدا الأوراد فيه وغدوا فيه وراحوا دنسوا كل شريف وبوجه الحق صاحوا تبروا ما قد علوه وبدا الحقد الصراح واستباحوا كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد فيه صباح والفتى ما زال يرفو لم يفد فيه الصياح باطل ما زال لم ينهض ولا منه براح بيته راح فبعض الناس راح وأراح إنما حي ولكن لاعبت فيه القداح لا يرى في الجرح بأسا تشتكي منه الجراح سادر في غيه ما دار في الخلد فلاح مولئت أذنيه لهوا دندنت فيها صباح وبعينيه سؤال هل على الحب جناح قلبه صراخ رابا للهوى فيه اجتياح همه الدنيا فإن جاءت فقد جاء النجاح والفرج هذا نيهما روح وراح نائم والخطب دام والمغالق انفتاح إرثه نهب العادي كيف يعلو الديان إن غدا في دربه أدابنا لما رواه نائم والخطب دام والمغالق انفتاح إرثه نهب الأعادي كيف يعلوه ارتياح إن غدا في دربه هذا فما سمى رواح نائم والخطب عات وحماه مستباح.